علت ركاب كسرت جات في لوحة حمد وفيفتي وسداد هنقول شاكوش صح البلاد من شعر الغياء جاية الكلمات من شعر الغياء جاية الكلمات ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي الناس مبقتش ناس كله في حالي زياد وقف وتغير ايه حطيت منين اساس ونعدي في جارة كارديلا وانا احكي لك عالشلة عيال تحت الجباري عمالة تشد كلها واللي حسابه غاري تلاقيها الفوت ولا تلاقيها الفوت ولا تلمسفوا خمسة وانتو تبدو المفيد أغانيكو أعفر.